لا تنصتي لهم أخيتي إنهم غربان سوء، لن تراعي ما يقول، إنه مكر بواح، إنه شر صراح، إنه الشيطان أز فيهم خبثة. فتنادوا بينهم أن انزعي ذاك التخلف، اخلعي عنك الحجاب، أنت فاتنة صغيرة، لما تخفين الجمال؟ إنه شر وبال، إنه شر وبال. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. فليقولوا لوربي لن أبالي، همتي مثل الجبال، أي معنى للجمال إن غدا سهل المنال. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. فليقولوا حاولوا أن يخدعوني، صحت فيهم أن دعوني، سوف أبقى في حصوني، لست أرضى بالمجون. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. فليقولوا لن ينالوا مني باهي، إنني رمز النقاء، سرت والتقوى ضيائي خلف خير الأنبياء. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. فليقولوا إن لي نفسا أبية، إنها تأبى الدنية، إن دربي يا أخية قدوتي فيه سمية. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. فليقولوا من هدى الدين اغترافي، نبعنا أختاه صافي، دربنا درب العفاف، فاسلكيه لا تخافي. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. فليقولوا ديننا دين الفضيلة، ليس يرضى بالرذيلة، يا ابنة الدين الجليلة، أنت للعليا سليلة. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. فليقولوا باحتشامي أفرض الآن احترامي، سوف أمضي للأمام لا أبالي بالملام. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. فليقولوا